بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فانتهينا في الدرس الماضي عند آخر لفظ من الفاظ ومن اصطلاحات التجريح أو الجرح، وهي الاصطلاحات العامة. سيأتي ذكر اصطلاحات الخاصة اليوم. تفرقت الدرس الماضي من درس الشيخ عبد الله. قال: ومن المصطلحات الخاصة لبعض الأئمة في الجرح بالألفاظ. أولا، قال السخاوي رحمه الله: روينا عن المزني قال: سمعني الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب، فقال لي: يا إبراهيم، أكس ألفاظك أحسنها، أي انتقي واختر من الألفاظ أحسنها، لا تقل كذاب، ولكن قل حديثه ليس بشيء، ولكن قل حديثه ليس بشيء. وهذا يقتضي أنها حيث وجدت، أي عبارة حديثه ليس بشيء في كلام الشافعي، تكون من المرتبة الأولى، وهي أشد مراتب الجرح. بعض أئمة الجرح والتعديل كما ذكرنا سابقا رتبناهم، وأن منهم المتشدد، وبعضهم يقول هو متعلد في الجرح وأيضا في التأديب، ومنهم المعتدل، ومنهم المتساهل. وهذه المراتب الثلاث: تشدد، الشدة، والاعتدال، والتساهل، قد تكون في كلا الطرفين في الجرح والتأديب، وقد تكون في جانب دون آخر. وحال أهل الاعتدال المعتدلين أيضا منهم من ينتقي الألفاظ، فلا يستعمل العبارات التي فيها الشدة مع أنه معتدل، فالوضاع أو الكذاب يذكر عبارة فيها التعريض بذلك أو فيها الإيماء، لكن لا يعني هذا أنه ماذا لا يقول أبدا فلان كذاب، بل قد يرد هذا في بعض كلامه. وحتى الشافعي يعني أظن قد نقل عنه نحو ذلك، ولكن يقول الشافعي لتلميذه إبراهيم المزني: أكس ألفاظك أحسنها، أو كلامك أحسنها، يعني أن تجمل الكلام بعبارة تدل على المراد مع ماذا؟ مع مجانبة ماذا؟ ألفاظ فيها شدة. لو مع ذلك نجد أن من المعتدلين من يقول في الراوي أنه كذب، ولكن قلما، وهذا نقل عن البخاري رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله وعن غيره. وعليه فهؤلاء الذين نقل عنهم أنهم ينتقون الكلام أو يختارون ويتحاشون العبارات التي فيها شدة، هؤلاء قد يكون هذا الكلام منقول عنهم يدل على تجريح شديد، كالشافعي قال أنا يعني لم ينتقد ولم ينكر على المزني أن فلان يكذب، وإنما قال اختر لفظة أخرى فقل فلان حديثه ليس بشيء، فليس نفي وشيء نكرة، فهذا نفي يعم ليس شيئا يعني لا يسوى شيئا، ثم أكد العموم بزيادة حرف الجر ليس بشيء، فهي كما يقول أهل الأصول نص في العموم، ففيه النفي لكل شيء، يعني هذا الحديث كأنه لم يكن. ما هو الحديث الذي كأنه لم يكن؟ حديث الكذاب الموضوع، ولهذا بعض أهل الحديث يختلفون هل يسمى حديثا أو لا، لأنه مجمع متفق أنه مكذوب، كما قال والكذب المختلق المصنوع على النبي، فذلك موضوع مختلق ومصنوع. نحن مثلا لما نقول هذا الحديث موضوع، موضوع معناه مكذوب، إذن لا وجود له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كيف نسميه حديثا؟ كيف ما نسميه حديث؟ هو ليس بحديث أصلا، لكن قالوا الحديث باعتبار ماذا؟ باعتبار ما قيله، وباعتبار صورته، وباعتبار رفعه، لكنه موضوع مختلق لا وجود له، وإنما أحدث وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقول ليس بشيء فيه الإشارة إلى هذا، فكان هذا اصطلاح خاص بالشافعي رحمه الله. ويستفاد من هذا أنه قد يصير الإمام إلى بعض الألفاظ التي فيها التخفيف في ظاهر اللفظ، لكن المراد هو التجريح الشديد، كما ينقل عن البخاري وسيأتي فلان لا تحل الرواية عنه، أو فلان سكتوا عنه، أو فلان فيه نظر، هذا سيأتي عن البخاري رحمه الله تعالى. واضح؟ طيب. ثانيا قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق قال كذا وكذا، ماذا قال؟ كذا وكذا، لكن ماذا قال؟ قال الحافظ الذهبي هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيرا فيما يجيبه به والده، وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين، عمن فيه لين يعني فيه ضعف، فيه ضعف ولين، وماذا لين؟ وقول عبد الله ابن الإمام أحمد فلان كذا، قال سألت أبي عنه فقال كذا وكذا، كذا وكذا هذه عبارة ماذا؟ عبارة عن كناية، عبارة عن كناية من عبد الله، لكن الإمام أحمد قال هو كذا وكذا ولا قال عبارة؟ الإمام أحمد قال هو كذا وكذا أو ذكر عبارة صريحة، ذكر عبارة صريحة لكن كنا عنها عبد الله، فالإمام أحمد قد يكون ذكر لفظا وابنه كنا عن ذلك بقوله وهو كذا وكذا، وعدم نقله للعبارة قد يكون لذلك أسباب، ولربما قد تذكر العبارة في بعض النقل. ثالثا ما من أحمد أم ابن عبد الله من عبد الله من أحمد يذكر اللفظة ولا تحدث عنه، يكذب أو في لسانه شيء أو كذا أو فلان كذا، يعني يذكر عبارة فيها التضعيف، فكنا عنها الإمام عبد الله بن الإمام أحمد قال فقال كذا وكذا، فقال كذا وكذا، فهذا ماذا؟ تجريح بالإبهام، تجريح بالإبهام. نقرأ إن شاء الله ما أورده المؤلف ثم نأتي بأمثلة مرت معي أنا في بعض الكتب، فنذكر المثال وكلام الإمام إن شاء الله تعالى بعد. ثالثا المنكر الحديث، وهو لفظ يختلف المراد به بحسب اصطلاح قائله. فمن ذلك ألف ما ذكره الحافظ ابن حجر أن هذه اللفظة يطلقها الإمام أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث، عرف ذلك بالاستقراء من حاله. فإذا عرف عن الإمام أحمد أنه قد يطلق لفظة منكر الحديث على الراوي الذي يتفرد يأتي بالغرائب، يغرب عن زملائه، يعني يأتي بماذا؟ بالشيء الغريب. راوي الحديث يعني اشترك مع جماعة من أئمة الحديث في الرواية عن شيخ، وتراه دائما ماذا؟ يأتي بغرائب. يأتي بماذا؟ بغرائب. مثل مثلا الكتاب المجموع في غرائب الإمام مالك، الموطأ أو أحاديث مالك رحمه الله قد رواها تلاميذته وهم كثر، لكن منهم من أغرب وأتى ببعض الأحاديث، فجمعت هذه في غرائب الإمام مالك، أي ما أغرب به بعض تلاميذته في الرواية عنه. ومنها غرائب مالك نفسه لم يشارك فيها غيره في الرواية كما ذكر أهل العلم. فالمراد قد يقول يا أحمد منكر الحديث، لكن المقصود أنه يغرب بالنسبة إلى من؟ إلى غيره، إلى من شاركه في الرواية، إلى من اشترك معه في ماذا؟ في هذا الشيخ. وبالتالي إذا عرفنا مقصود هذه العبارة، إذا وجدناها في راوي ما، هو الإمام أحمد ذكرها في محمد بن إبراهيم التيمي، وهذا من ماذا؟ من رجال الصحيحين، بل من رجال كتب الستة، بل وهو من التابعين الطبقة الوسطى، من التابعين، وهو ممن تفرد بحديث إنما الأعمال بالنيات في روايته عن علقمة، وتفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصار، والحديث محكوم حكم الأئمة على إسناده لماذا؟ بالصحة. فإذا ورود كلمة الإمام أحمد في الراوي بهذه العبارة منكر الحديث، ماذا نقول؟ نقول ننظر إلى ما جاء عن الإمام أحمد في عبارات أخرى، فلا ربما تلك العبارات توضح هذه العبارة. فإن لم تجد عبارات أخرى توضح العبارة، ننظر إلى كلام الأئمة، فإن كانت كلام الأئمة يعني جملة كلام أئمة الحديث أو أئمة التعديل يدور حول تعديل الراوي، فيكون لفظة منكر الحديث من الإمام أحمد فيها الإشارة إلى الإغراب. أما إذا كان فيه قطب كلامه يدور على تضعيف الراوي، فيستأنف بكلامهم وهو من القرائن في حمل كلمة الإمام أحمد على ماذا؟ على التضعيف، وعلى أن الإغراب من طرفه مما لا يتحمله. واضح؟ لأن الذي يغرب عن غيره لا يلزم بالضرورة، لا يلزم بالضرورة يحكم عليه بالضعف، لأن حديثنا من أمام النية ما رواه من التابعين إلا علقمة من كبار التابعين، ولا عنه إلا محمد بن إبراهيم، ولا عنه إلا يحيى بن سعيد، وهذا الحديث أمه من الأحاديث التي يقال فيها أنها من أصول الدين، من أصول الدين، ومع ذلك تفرد، مع أن عمر حدث به على المنبر وما رواه إلا علقمة، لكن إغرابه هذا وتفرده ويتحمله في درجة دينية، يتحمل هذا فصحح إسناده. وأيضا يقال كذلك محمد بن إبراهيم ويقال في حديث سعيد. هذا الإغراب لا يلزم بالضرورة أن يكون أن يرد حديث راوي، فإن كان هذا الإغراب التفرد أو التفرد من الثقة المتقن الحافظ فقد يعد صحيحا، وإن كان ممن لا يحتمل تفرده فهذا يعد بمعنى المنكر أو الضعيف والمردود، وإن كان بين كالصدوق فهذا احيانا واحيانا قد يعد تفرده منكرا وقد يعد مالا وقد يقبل وقد يقبل. فإذا العبارة هذه قد يطلقها الإمام أحمد ويريد بأن الراوي يغرب بالنسبة لأفراده. ب صرح البخاري باصطلاحه حيث قال: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. من قلت فيه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه. لا تحل نفي الحلال معناه حرام، حرام أن تروي عنه، لكن حرام أن تروي عنه دون أن تبين. لا تحل الرواية عنه من غير بيان حاله، وإلا فقد روى عنه الأئمة، أئمة الحديث. فالمقصود أن حديثه لا يقبل، وأن حديثه يوسم بالضعف الشديد، ومن روى عنه فإنما يروي عنه مع بيان حاله. هذا حال الأحاديث الضعيفة الضعف الشديد، أو الموضوعة، أو التي فيها من هو متهم بالكذب أو نحو ذلك. هذا اصطلاح البخاري. اصطلاح جيم: نقل السخاوي عن العراقي قوله: كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا واحدا. يقال فلان منكر، منكر لما؟ لأنه ما روى إلا حديثا واحدا، يعني يكون غير معروف ولا مشهور، يكون لا هو روى حديثا واحدا فقط سواء وافقوه فيه أو لا، لم يروي إلا الذي سبق وشرنا إليه كتاب الوحدان. الوحدان يشمل من ليس له إلا شيخ واحد، من لم يروي إلا عن واحد، ويشمل من لم يروي عنه إلا واحد، ويشمل من لم يروي إلا حديثا واحد، كتاب الوحدان. وهذا كتاب لمن مسلم، ويعني مقصود من لم يروي عنه أو لم يروي إلا عن واحد. فالمراد روى حديثا واحدا فلا يكون معروفا ولا مشهورا. ونحو ذلك صنيع الذهب يقول: فلان نكرة، يعني ما له إلا حديث واحد. دان قال ابن دقيق العيد: منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه. وصف يستحق به أن يترك الحديث حديثه. فكلام نقل العيد هذا يلحق بماذا؟ الأقرب أنه يلحق بكلام البخاري، أولى من أن يجعل مستقلا، فيلحق بكلام البخاري. واضح؟ إذا ذكرنا اصطلاحا للشافعي واصطلاحا عن الإمام أحمد، وكلمة منكر قد تأتي بمعاني، منها معنى عند الإمام أحمد، ومنها معنى عند البخاري، ومنها معنى حكاه العراقي عنهم، أي أئمة الحديث. طيب، اصطلاحات ابن معين. قال: ومن اصطلاحات ابن معين، أي ابن معين له اصطلاحات خاصة، ابن معين له إيش؟ اصطلاحات خاصة. ألف: قال ابن معين: إذا قلت هو ضعيف فليس بثقة، لا تكتب حديثه، لا تكتب حديثه. إذا قال ضعيف فالمراد أنه ماله ليس بثقة، فلا يكتب حديثه. ماذا لا يكتب حديثه؟ ماذا لا يكتب حديثه؟ للاحتجاج، وإنما قد يكتب للاستشهاد. وعليه فقول الإمام المعين ليس بثقة تحمل على ماذا؟ على ضعيف. إذا قلت هو ضعيف فليس بثقة، فإن قال ليس بثقة فهي قليلا المعنى ضعيف، وقد مرت معنا سابقا في الأحاديث العامة. قال: لا تكتب حديثه، أي على سبيل الانفراد والاحتجاج، لكن قد يكتم بالاستشهاد والمتابعات وينظر كلام الأئمة السابقين. ب وإذا قال يكتب حديثه فالمراد أنه من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم أي للاستشهاد والمتابعات. وسيأتي تفسير الكلمة هذه في نقل بعض الأئمة. سلاح الثالث جيم فرق من الثاني ليش؟ فرق من ألف ألف يقول فيه ضعيف. نعم لا يكتب حديثه. إذا قال ضعيف المراد أنه ليس بثقة، أي أنه لا يكتب حديثه مطلقا. معنى ضعيف ليس بثقة فلا يكتب حديثه، معنى لا يكتب حديثه على سبيل الاحتجاج، على الانفراد وعلى سبيل الاحتجاج والحجية. ولكن هل يصلح للاستشهاد والمتابعات؟ يصلح. ونقل عنه أيضا أنه يقول يكتب حديث. إذا قال الراوي يكتب حديثه المراد أنه من جملة الضعفاء الذين ماذا؟ يكتب حديثهم لينظر هل له متابع فيتقوى أو شاهد فيتقوى أو لا. أي العبارتين أرفع، الأولى ولا الثانية؟ الثانية أرفع. الثانية أرفع. الثانية أرفع. كلا الاصطلاحين وجدا. فما معنى الأول وما معنى الثاني؟ معنى الأول كما ذكرنا ومعنى الثاني كما ذكرنا. واضح؟ يكتب حديثه في حيز الصدر. لا في جملة الضعفاء. مو الأول شيخ بالمتابعة كذلك. ما كيف هما العبارة الأولى والثانية عبارة واحدة؟ الله فيك، هذا وجد عن ابن معين كليهما. وجد أنه يقول ضعيف، وجد أنه يكتب حديثه. ما معنى قوله ضعيف؟ ما معنى يكتب حديثه؟ كلاهما موجود. واضح؟ لو كنت معه قلت له تقول ضعيف وتقول يكتب حديثه، ضعيف معناه لا يكتب حديثه، وقلت يكتب حديثه، أليس بمعنى واحد يا إمام؟ فيجيبك كما قيل له فلان، قال لا بأس به. قال لماذا لا تقول ثقة؟ قال قلت لك ثقة لا بأس به. ذا الإشكال. واضح؟ فهذا موجود، موجود السهل أول وموجود السهل الثاني. يعني سؤال يفترض أن يطرح إذا كنا مثلا في زمني، نقول العبارة الأولى والثانية متقاربة، ما الفرق بينهما؟ فيحدد الفرق أو يشير إلى أنه متقاربتان. لكن الآن في تواريخ الإمام ابن معين المنقولة عن ابن معين، أو في سرد كلام ابن معين في الجرح والتعديل، وجدناه يقول فلان ضعيف، الموجود في كتب الجرح والتعديل، وجدناه يقول في رواة يكتب حديثا. ما معنى الأولى؟ ما معنى الثانية؟ فتشنا، فتش أهل العلم فوجدوا هذه العبارة كما في علوم الحديث. قال ابن معين يعني لا يوجد تفسير للعبارة أفضل من تفسير صاحبها، أفضل من تفسير صاحبها. قال إذا قلت ضعيف فليس بثقة. طيب احنا سابقا أخذنا الاصطلاحات الآن أو لا؟ قلنا ليس بثقة وليس بالثقة. ليس بالثقة نفي ليش؟ درجة كاملة معرفة. ليس بالثقة. وليس بثقة نفي للثقة المطلقة، وليس فيه إثبات الضعف المطلق. قلنا هذا ولا؟ إذا ابن معين قال ضعيف فليس بثقة، فإذا يكون الاصطلاح العام اللي سبقنا سبقا ذكرناه يعني فهمناه ثانيا صحيحا، لأن ليس بثقة عند الإمام أحمد عند ابن معين من جملة من هو ضعيف. ونحن قلنا سابقا ايش ليس بثقة؟ وين هي؟ ها قلنا ها قلنا ليس بثقة المتبادل لجرح شديد، لكن إذا كان هناك ما يشعر بأن السبب في المال الآخر حملت عليه هو الضعف مطلق الضعف، كنحوي ليس بقوي وليس بالقوي، ليس بقوي وليس بالقوي، نحو هذا أيضا يعني نحو هذه الإبرة. فإذا قوله إذا قلت ضعيف فليس بثقة هذا نفي ثقة ولا يكتب حديث. فقول لا يكتب حديثه أشد من القول الثاني يكتب حديثه، لأن الثاني صرح بأنه يكتب للاستشهاد والمتابعة، لكن الأول لا يكتب حديثه أي على سبيل الانفراد، لكن قد يكون صالحا للشواهد والمتابعة، قد يكون ماذا صالحا للشواهد والمتابعة. ففيه فرق دقيق من حيث كون العبارة الثانية أرفع من العبارة الأولى، واضح؟ بمعنى لو أن نجمع في ترجمة راوي ووجدنا كلام الأئمة فيها كلام الأئمة يدور حول الجرح الشديد للراوي وكلام المعير ضعيف، هذا يوافق في الجرح الشديد ولا يخالف؟ أقول يوافق، أقول يوافق، واضح؟ مفهوم له. جيب قال إذا قال ليس بشيء فالمراد أن أحاديث الراوي قليلة، هذا ليس على الإطلاق عند ابن معين، وإنما ينظر إلى القرائن، ننظر إلى القرائن. فليس بشيء عند ابن معين قد يقصد به التضعيف وقد يقصد به قلة الأحاديث وقد يريد به الجرح الشديد، لهذا قال وقد يريد بذلك الجرح الشديد. وإنما يعرف ذلك بتتبع الأقوال الأخرى أي القرائن. نعم في القلم لما تكلمنا ليس بثقة وين دخل الجدار ولا خلال الجدار أيوة شيخ كان ينام في الدار نبهت بعد أن ابن معين يسمى الله ليس بثقة على معنى ها ايش ايه كيف ما ذكره هو لم ينكره ليس بثقة طويلة شيخ تقوم في نبهون يعيش قلت انه ليس بثقة بالمعين عند السلاح خاص لا قلته لا تذكر لم اذكره ما يذكره حضان النبي عليه وليس بثقة طويلة ايوه ليس بثقة طويلة طيب أذكرونا كيف كنت الدرس ما أذكره لأنه عندي نقول كثيرة من الكتب سنذكرها بعد الدرس هل أشرت إليه الدرس الماضية؟ لا الدرس اللي قبله سابق اللي سابق أظن سابق طيب خلي بعدين بعدين نشير إليه إن شاء الله نسائي أيضا أنا قلت كلمة المبحث بعدين أذكر لكم النقول وأنتم ترتبون على حسب ما واضح طيب قال وإنما يعرف ذلك بالتبع الأقوال الأخرى لابن معين من الأقوال غيره من أئمة في ذلك الراوي يعني إذا قال ابن معين ليس بشيء فننظر إلى أقوال ابن معين الأخرى وننظر إلى أقوال الأئمة الأخرى إذا قال ليس بشيء فقط لا يوجد له قول آخر وكلام الأئمة متفق على جرحه جرحا شديدا فليس بشيء تساوي جرح شديد أو فيها ضعف يسير نقول فيها ضعف يسير أو كلام بالمعنى آخر يدل على أنه صدوق أو نحو ذلك فنقول ليس بشيء بمعنى قلة الأحاديث. فإذا كان الراوي الذي قال فيه بالمعنى ليس بشيء قليل الحديث وقد وثقه بالمعنى في الرواية الأخرى أو وثقه الأئمة الآخرون تأين حمل كلمة المعين على معنى قلة الحديث إلى الجرح. وما إذا وجدنا راويا كأبي عطوف الجراح بن منهال قال فيه ابن معين ليس بشيء وقد اتفق الأئمة على جرحه جرحا شديدا فذلك قرينة على أن مراد ابن معين موافق لمراد الأئمة، واضح؟ سبق معنا في الجرح التعديل أو قواعد التعارض جرح التعديل أنه عند التعارض إما بين الإمام نفسه في أقوال كثيرة أو بينه وبين غيره أن الأولى أن نجمع بين الأقوال وأن نجعلها تصب في ماء واحد إذا أمكن. طيب من اصطلاحات بالمعين أيضا نذكر هذا. قال الذهبي في الميزان الجزء الرابع صفحة 30 و400 قول ابن معين يروي عن كل أحد. قول ابن معين يروي عن كل أحد, يعني ابن معين أحيانا يقول هكذا يروي عن كل أحد. قال الذهبي هذا ليس جرحا فإن الثوري كان يفعل ذلك وهو حجة. الحقيقة هذا ليس اصطلاح خاص بابن معين لكن بيان لمعناه. قول ابن معين يروي عن كل أحد, قال الذهبي ليس جرحا لأن الثوري كان يفعل ذلك يروي عن كل أحد مع أن الثورية حجة. قال من اصطلاحات البخاري, قال الحافظ الذهبي البخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف, وهذا مرت معنا في الدرس الماضي. تقدم قول البخاري من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه, وهذا سبق. قال الذهبي قول البخاري سكت عنه ظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تأديب, وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أن لها بمعنى تركوه. فقول البخاري سكت عنه فيه ماذا؟ الإشارة إلى الجرح الشديد. وقال ابن كثير, هذا برمان اختصار المهدي, البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأرجئها عنده, ولكنه لطيف العبارة في التجريح. هذا الذي أشرت إليه سابقا, كان يتلطف في التجريح. لماذا؟ في عبارة التجريح. دال قوله فيه نظر يقتضي الطعن في صدق الراوي غالبا. شوف عبارة الذهبي غالبا. قال الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي قد قال البخاري فيه نظر, ولا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا, أي أن الغالب أنه يقول هذا في ماذا؟ في المتهم في صدقه. وقال في ترجمة عثمان بن فائد قل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم. التهمة في إيش؟ التهمة في الصدق, التهمة في الصدق في الضبط. واضح؟ طيب. وكلام الحافظ الذهبي دقيق جدا لأنه قيد الموضع الأول بقوله غالبا, وقال في الثاني قل أن يكون, وقال في الثالث بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة. الموضع الثالث ما قرأته. وقال أيضا وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. فالذهبي لو تلك عبارات, والذهبي له الاستقراء, الأول قال يكون متهم غالبا, والثاني قل أن يكون عند المخاطر فيه متهم إلا وقال فيه نظر, والثالث فإنه بمعنى متهم إذا قال فيه نظر متهم أو ليس بثقة وهو أسوأ حال من الضعيف. وكلام هذا دقيق جدا لأنه قيد الموضع الأول بقوله غالبا, وقال في الثاني قل أن يكون, وقال في الثالث بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة. ويشهد لذلك أن أفرادا من الرواة قد قال البخاري في كل منهم فيه نظر وهم من المختلف فيهم جرحا وتعديلا, يعني أن القاعدة أغلبية. فقد ورد تعديلهم من أئمة المتشددين كما ورد تضعيفهم, لكنه من جهة الضبط لا من جهة العدالة. من جهة الضبط لا من جهة العدالة. ومن أولئك الرواة حرب بن سريج ابن المنذر المنقري. طيب نقرأ كلام الأئمة فيه التالي. قال أبو الوليد الطيالسي كان جارنا لم يكن به بأس ولم أسمع منه شيئا. لم يكن به بأس, ليس به بأس, لا بأس به, ما أرى به بأسا. كلها متقاربة ولا لا؟ هي قريبة بماذا؟ بمعنى صدوق أو قريبة بنا. لكن قال ولم أسمع منه شيئا. ليش قال لم أسمع منه شيئا؟ قلنا سابقا في عبارة تركوا من الألفاظ العامة قد تدل قد لا تدل على التدليل. روى عنه فلان ثم ترك لأنه استغنى اكتفى. هذا ربما يكون أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ماذا استغنى عنه بغيره. استغنى عنه بغيره. فعبارة لم أسمع منه ليست صريحة في التجريح لأنه قال لم يكن به بأس لكن لم أسمع عنه لم أسمع منه. قد تحمل على غير معنى الاصطلاح. ليش؟ ليه هو؟ يعني لم يسمع منه الحديث. إيه؟ هذه قد تطلق على غير معنى الاصطلاح عند أهل الحديث. ما هو المعنى الاصطلاحي؟ أنه لم يسمع منه الحديث. إيه كونه غير متصل يعني. نعم. لا هو لكن العبارة تدل على الطريقة كان جاراً له. يعني المعنى المعروف عند أهل الحديث. فلان لم يسمع من فلان يعني لم يدركه لم يلقى لم يحدث عنه. فلان لم يسمع من فلان ايش معناه؟ لم يعاصره اصلا منقطع او عاصره ولم يدركه ولم يلقى او لقيه ولم يسمع شيئا منه وانما راه رؤيا مثلا لكن هو قال كان جارنا. فهل يتصور انه لم يعاصره؟ فالصور لم يدركه؟ لا لم يلقه بعيد. لم يسمع منه أي ما سمع منه لم يقصد السمع استغنى عنه بغيره. قال ابن معين ثقة. وقال أحمد ليس به بس. ابن معين معتدل أحيانا وأحيانا وفي شدة. إمام أحمد معتدل ليس به بس يعني صدوق. قال أبو حاتم ليس بقوي ينكر عن الثقات. ليس بقوي نفي مطلق القوة لكن ليس إثبات مطلق الضعف. نفي القوة المطلقة وما في إثبات الضعف المطلق ففيه شيء. طيب ما سبب ذلك؟ أنه ينكر عن الثقات. فالأصل أنه صدوق لكن يأتي بماذا؟ بأشياء أنكرت عليه عن الثقات تفرد بها لم يروها غيره. ذاك الذي جعل الإمام أبو حاتم جعل الإمام أبو حاتم يقول ليس بقوي. ما سبب ذلك؟ ليس بقوي ما سببه؟ أنه يتفرد وينكر عن الثقات. وقال ابن حبان يخطئ كثيرا. هذا تفسير لماذا؟ لإيش تفسير؟ لقول الإمام أحمد ينكر عن الثقات ليس بقوي. واضح؟ إذا كلام أحمد الإمام أحمد ليس به بأس. كلام ابن معين ثقة. كلام طيالسي كان لم يكن به بأس. هذا الأصل فيه أنه صدوق. لكن لماذا لم يسمع عنه الطيالسي؟ استغنى عنه بغيره ولأنه ينكر عن الثقات وكان يخطئ. وكأن حديثه غرائب وإفرادات. وأرجو أنه نعم هذا كلام ابن معين خليه. قال ابن محمد حبان يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاحتجاج به. إذا انفرض هذا وارد على كلام أبي حاتم ينكر عن الثقات. فكلامه إذا انفرض لا شك أنه خرج من محل الاحتجاج لكن الأصل فيه صدق. ولهذا قال ابن عدي وهو معتدل ليس بكثير الحديث حديثه قليل. وكأن حديثه غرائب وإفرادات أو أفرادات. وأرجو أنه لا بأس به أي في الأصل فأصله صدق. قال الدارقطني صالح. قال الدارقطني صالح. سبقت معنا العبارة العامة صالح الحديث هي قريب من الصدق قريب من إمام الاستشهاد به وقريبا من التعديل. لكن إذا قيل صالح في المراد بها صلاح الديانة صلاح العدالة صلاح العدالة والنفس التي قد يراد بها صلاح الحديث، صلاحية الحديث. مضى معنا قريبا هذا، نسيته ولا ذكرناه؟ ذكرناه. أن حيث يريد بها صلاحية الحديث فيقيدونها، وإلا فيراد صلاحية الديانة. ها؟ طيب، إذا كلام دار قطني يحمل على ماذا؟ على صلاح العدالة وصلاح الحديث أيضا. أيوة مفهوم. طيب، فمثل هذا ماذا يقال فيه؟ نجمعنا هذه الأقوال قبل التقريب. صدوق يخطئ، نقول فيه صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، أو صدوق يخطئ كثيرا. ولفظة كثير هذه جبناها نزيدها فيما يظهر لي أمرين لي. الأول أن ابن عدي قال ليس بكثير الحديث، وابن عدي معروف بأنه مستقرئ، يستقرئ الأحاديث ويتتبعها، فيقول تتبعت أحاديثه فوجدتها مستقيمة ولم ينكر عليه إلا ما ذكر. ابن عدي كيف يفعل؟ يذكر اسم الراوي ونسبه، ثم يسند كلام الأئمة، حدثنا حدثنا فلان فلان إلى، واضح؟ يسند، ثم يذكر أحاديث لأنكرت عنه، ويختم بخاتمة فيها خلاص. فهو قال أنه ليس بكثير الحديث، يعني حديثه ماذا؟ حديثه قليل، ومع ذلك قال ابن حبان يخطئ كثيرا ولا يحتج به إلى الفرض. وقال أبو حاتم ينكر الثقة، ليس بقوي كثير، فإن أصله صدوق لكنه كثير الخطأ. ما يبقى يظهر بها الأطراف. الله أعلم. قال يحيى ابن سليم أبو بلج الفزاري، يكون الفزاري ولا الفلاري؟ بالزاي. أيوة السبعة قديمة تنسي نقطناها نحن الواسط. طيب، أقوال الأئمة في شأن الراوي. قال يزيد بن هارون قد رأيت أبا بلج وكان جارا لنا، وكان يتخذ الحمام، لو كان يتخذ الحمام يستأنس به، وكان يذكر الله كثيرا. ها، في شيء من الجحف التعبير هنا؟ شو الحمام؟ الجمع ليس واحدة. كان يربي حمام ذاته. طيب ماذا؟ ماذا المقصود هنا؟ ها؟ يذكر الله. هو يزيد بن هارون يقول انه كان جار لنا. يزيد بن هارون هذا من الثقات، من يكتب ستة، يصل البخاري اليه برجل يروي عنه بواسطة، هو مشيخ من احمد وحديث اصحاب الكتب. طيب لماذا لم يروي عنه؟ ما روى عنه، قال كان جارا لنا. طيب، وكان يذكر الله كثيرا، ماذا يذكر الله كثيرا؟ كان متأبدا. هذه العبارات التي تدل على صلاح الدين، صلاح الديانة. طيب، الديانة، صلاح الديانة. كان يتخذ الحمام يستأنس به، إذا كان ينفرد ينعزل، فهذا كلام على ماذا؟ على ديانته. ها، وفيه إشارة إلى أنه ماذا؟ ليس أهلا للحمام، ليس من أهل هذا الشأن كما قال الإمام أحمد أو الإمام مالك. ها، قيل له لماذا سمع فلان وفلان؟ قال هنا سمعونا ما منهم إلا وهو مؤتمن في دينه، لم أروي عنهم لأنهم لم يكونوا أهلا للحديث أو نحو هذه العبارة. فكأن يجمعهم يشير لذلك، يعني ويروي الحديث لكن ليس من أهله المتمدسين المسلمين. قال ابن سعد وفيه شيء من التساهل، وابن معين معتدل يتشدد احيانا، والنسائي معتدل يتشدد اي ويتشدد احيانا، الدارقطني فيه تساهل واعتدال. كل هؤلاء من هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا ثقة. قالوا ماذا؟ ثقة. وقد يراد بالثقة ماذا؟ الإشارة إلى العدالة. قال الإمام أحمد روى حديثا منكرا. إذا الإمام أحمد يروي ينكر عنه حديث. قال أبو حاتم وهو متشدد: صالح الحديث لا بأس به. قال الجوزجاني وأبو الفتح الأزدي كان ثقة. طيب كل منهما قد يتعنت في مخالفه في الاعتقاد، كانوا يحملون على أهل النصب، كان فيهم غلو في التشيع فيحملون على كل ناصبي أو كل من ليس شيعيا، ولهذا كلامه في أهل الكوفة توقف. طيب فأثبتوا له الثقة أبو حاتم ما تشدده، قال صالح لا بأس به. إذا إلى غاية هذا نرى أنه ماذا؟ أنه من أهل الديانة وأهل العبادة، وأنه في ماذا؟ في مرتبة إيش؟ الصدق. لكن من المتعبدين. قال أئمة الحديث أنه ما نرى، لم نرى الوهم أكثر في أهل التعبد وأهل الصلاح، يعني لأنه ينشغل بعبادته وتعبده عن ماذا؟ عن مراجعة الحديث، فيكون الوهم من قبلهم أكثر. هذا أشار إليه الإمام ابن رجب في شرح العلل لابن أبي حاتم للتلميذ، فكأن يزيد بن هارون يشير إلى هذا المعنى فيما يبدو. قال يعقوب بن سفيان الفزوي: كوفي لا بأس به. السلام، هذا كوفي وسلم من الجوزجاني والنخعي، هذه قد سلم. نعم سلم، لأنه لم يكن كثير حديث أو لم يكن يظهر منه المخالفة للتشيع أو نحوها. وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ما أشار إليه الإمام أحمد. ذكر ابن عبد البر وابن الجوزي أن ابن معين ضعفه. ذكر أن ابن معين ضعفه. ماذا قال ابن معين؟ قال ماذا؟ ثقة. وأنا قلت لكم سابقا أن الثقة قبل قليل قلت قد يحمل الثقة على إيش؟ على العدالة. قلنا قد يحمل الثقة على العدالة ولا لا؟ ذكرناها. ذكرنا؟ طيب. ها. وقد يطلق على المقبول ولو لم يكن ضابطا، وقد يراد بها استقامة ما بلغ الموثق الحديث، وقد تراد على غير معناها المشهور، تذكر على غير معناها المشهور المشهور عند الأئمة الحديث. ها. وإذا تذكرون معنا ها في بداية الكتاب أشرنا إلى نحو هذا المعنى أظن. ها. طيب على كل حال فنقلوا أنه ضعفه. فإذا ماذا عبارة ابن معين كيف نتأكد منها؟ نرجع إلى ماذا؟ إلى التواريخ المنقولة، كتب التواريخ التي تنقل كلام ابن معين، تاريخ الدوري وغيره. ها؟ وننظر عبارة ابن معين في هذا الراوي ماذا قال بصريح العظام، ومن ثم نأخذ عبارة. فإذا وجدنا قال ثقة، الموجود في الكتاب يقدم على نقل ابن عبد البر وابن الجوزي، وعند ذلك ننظر إلى كلام ابن عبد البر وابن الجوزي ماذا ما الذي حملهما على أن حكيا هذا التضعيف، لأنه يعني ما قالوا أنه قال ضعيف، وإنما قال ضعف، ففيه عبارة يتراجع فيها. ربما يكون نقل معنى. نعم، وقال عبارة ثم نقل معنى. ما هي العبارة التي فهموا منها هذا؟ هو قال ضعفه. قلنا الثقة لفظة الثقة إذا كانت هي من عبارة المعين فتحمل على معنى العام، لكن إذا كان عبارتان موجودة ثقة وضعيف قد يقال ثقة بمعنى إيش؟ العدالة. لكن مع ذلك العدالة ثابتة، لكن ماذا يقال في الدار القطني والمسائي وابن سعد والزوزاني والأزدي وكلام ابي حاتم ويعقوب بن سفيان وابن حبان في الثقات؟ هذا كله يدل على انه صدوق، صدوق ربما اخطا، صدوق يخطئ او ربما اخطا، ومع ذلك قال البخاري فيهم ايش؟ قال فيه نظر. فاذا هذا معنى قلل او في الغالب. طيب ها قوله في حديثه نظر يشعر بأن الراوي صالح في نفسه، وإنما الخلل في حديثه لغفلة أو سوء حفظ، أو سوء حفظ. قال في التعليق وهذا مقتضى التفرقة بين اللفظين في نظر وفي حديثه نظر، لكن قال الحرذابي قال البخاري إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهن، وأما قوله في إسناده نظر فقد أكثر من البخاري في تاريخه الكبير، وقد ذكر ابن عدي قول البخاري في أوس بن عبد الله الربعي في إسناده نظر، قال ابن عدي يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا لأنه ضعيف عنده. تراجعون قول البخاري في الحديث في إسناده نظر، الفتح باب وجوب الصلاة في الثياب، الفتح باب وجوب الصلاة في الثياب، باب وجوب الصلاة في الثياب. ها؟ إلا أحد أربعين. طيب يلا نشري حتى نتم الملحث هذا، هذا بيت كله اليوم قتل ورقتين. سادسا من اصطلاحات أبي حاتم ألف قوله فلان لا يحتج به. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي، هو وحسين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض، محلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم. قلت لأبي ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال كانوا قوما لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت. وقال ابن تيمية رحمه الله وأما قول أبي حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به فأبو حاتم يقول مثل هذا أو مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب، والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في اصطلاح جمهور أهل العلم. إذن ها هنا قول أبي حاتم لا يحتج به، يكتب حديث لا يحتج به، إيش معنى لا يحتج به؟ إذن فرض، والمعنى أنه يكتب حديثه وينظر إلى موافقه، لأن الغالب عليهم أنهم يحفظون لكن يغلطون، فإذا حدثوا وقعوا في الغلط والوهم فيقع في أحاديثهم شيء من الاضطراب. وقيد شيخ الإسلام تيمية كلمة أبي حاتم فقال ليس كل من يقول فيه أبو حاتم مثل هذا ننزل عند كلمته، فلا بد أن ننظر كلام الأئمة، فإن وجد في كلام الأئمة ما يدل على اضطراب الراوي ووهمه وخطئه وغلطه وجه ذلك من كلام أبي حاتم كما ذكرنا، وإن لم يوجد هذا فنقول هذا من ماذا؟ من تشدد أبي حاتم. واضح؟ طيب قال الشيخ الألباني رحمه الله سمعته من الأشرطة، أشرطة الدرر في مسائل من الأحاديث والأثر الشريط سابع، لا أذكر الوجه وكم ألف المدى. قال الشيخ الألباني من قال فيه أبو حاتم هذا أي لا يحتج به، فهو في مرتبة الحسن، فمراده لا يحتج به في مرتبة الصحيح. قال هذا بالنظر إلى أئمة، إلى كلام الأئمة الآخرين إذا كانوا قد مدحوه بما يفيد توثيقه، أما إذا لم يكن فيه إلا هذه الكلمة فتبقى على ظاهرها. وقال أيضا رحمه الله الشريط الثامن الوجه الثاني قوله لا يحتج بحديثهم، هذه ألين من الأولى لا يحتج به، ومن وجد فيه هذه فقط فهي في مرتبة الشواهد التي ينظر فيها ويلتقى منها، فيكتب حديثه للاعتبار بحسب القرائن، فتارة يحسن حديثه وتارة يضعف. واضح؟ هذه عبارة الشيخ رحمة الله تعالى. باء من اصطلاح أبي حاتم قوله يكتب حديثه، قال الحافظ الذهبي قول أبي حاتم يكتب حديثه ليس قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق ولا هو بصيغة إهدار، أي ضعف شديد، ليس بصيغة إهدار أي ليس فيه تضعيف شديد. وقال أيضا يكتب حديثه أي ليس هو بحجة. قد وجدت كلام الذهبي هذا في السير، قال الذهبي للأستاذ صفحة 60 و300 قد علمت بالاستقراء التام، يقول رحمه الله، أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل يكتب حديثه أنه عنده ليس بحجة، يعني ليس بمرتبة الحجة، بل هو في مرتبة دون الحجة ودون الثقة. طيب سير السادس صفحة 60 و300 الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق 60 و300 كلام شيخ الإسلام، وأشار إلى أنه في المجموع، وقال أنظر حاشية طرف التكميل، أنا وجدته أيضا في الصالم المسنون، شيخ الإسلام ابن تيمية الصالم المسنون، أنا عندي طبعة قديمة على كل صفحة 77 و500 ها؟ مجموع موجود موجود. طيب من اصطلاحات الدار القطني يتم هذا، ألف قال حمزة السامي في كتاب سؤالات السامي للدار القطني، يعني سألت أبا الحسن الدار القطني قلت له إذا قلت فلان لين إيش تريد به؟ قال لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة، إذن عدالته ثابتة فالكلام على ضبطه، كلام على ضبطه. وهذا ما نبي، يعني يقول فلان لين ففيه تضعيف، يعني هذا المعروف، لكن هنا حمزة السامي بين لنا كلام الدارقطني ما المراد به. ما قوله فلان أعور بين أميان، أعور بين أميان أي أن ذلك الراوي وإن كان فيه ضعف ما فهو أحسن حالا ممن معه من الضعفاء في ذلك الإسناد، ممن معه من الضعفاء في ذلك الإسناد، يعني إذا كان الإسناد فيه ضعفاء فهو أمثلهم، هو أحسنهم، أو سؤال عن مجموعة من الرواة ضعفاء فهو أحسن، أعور بين أميان، الأعور ينظر عين واحدة يبصر أقل شيء، بخلاف الأميان لا يبصرون شيئا، يعني فيكون المراد لا يخرج عن كونه فيه عيب ولكنه أحسن من غيره، لكن الضعف فيه، الضعف فيه لكن هو أفضل وأرفع من غيره. جيب فلان يعتبر به أي أنه من جملة الضعفاء، لكنه صالح للاعتبار بحديثه، صالح للاعتبار بحديثه ولا واضح. فلان لا يعتبر به، أي أنه ضعيف جدا لا يصلح للاعتبار. أما الألفاظ قليلة الاستعمال أو نادرة الورود فمنها استفيد بهذا، لأنه بعض الإدارة تحتاج إلى تفصيل هنا، يعني نقل كلام وكذا، لم تفيد بهذا الخطنا. طيب، أنا قلت في عبارات يعني خاصة بالعيد ما نذكرها. طيب تكتبون كانت مقيدة، لكن هذه كلمة ذكرتها وقد جاءت الآن. قلت قد يراد بكلمة استقامة ما بلغ المطيع. قال ابن معين: نشعر من كلامهم في الضوات أنه ربما يطرق كلمة ثقة لا يريد بها أكثر من أن الراوي لا يعتمد الكلمة، يعني إثبات الأداب. نشعر من كلامهم أن ابن معين يطرق كلمة ثقة لا يريد بها أكثر من أن الراوي لا يعتمد الكذب، كما مر معنا في أبو بلج. من هذه قيدوها. طيب طيب قلنا ليس بثقة على معنى أن الراوي ليس بحيث يقال فيه ثقة، يعني نفي الثقة فقط. من المعين قد يطلق ثقة ولا يريد بها أكثر، من أن الراوي لا يعتمد الكذب. التنكيل جزء الأول صفحة 72. جيد خلاص. ايه في خلل، وفي خلل، لكن طبعا قديمه اللي خلاص انا ما عندي، انما قراتها حتى كنت حرجت 72 لان 72، لكن طبع طبعتين او اكثر، في اختلاف بين الطبعات. نعم يعني قد يقول في قول المراد أنه يعني ليس ممن يتعمد الكذب. قال أيضا المؤلف تمثيل جزء الأول دائما صفحة 15 و115 لا يكتب حديثه ليست صريحة في الجبر ليست صريحة في الجبر لا يكتب حديثه قال ليست صريحة في الجرح وقال أيضا قول البخاري فيه نظر وفي حديثه نظر بينهما فرق فيه نظر تقتضي الطعن في صدقه وفي حديثه نظر تشعر بأنه صالح في نفسه وإنما الخلل في حديثه لغفلة أو سوء حفظ إذا في نظر تقضي الطعن في صدقه أما في حديثه نظر هذا صالح في نفسه لكن جاءه من قبل ماذا الضعف الخلل من قبل الغفلة أو سوء حفظ صفحة 12 و200 وذكر أيضا فيه نظر وسكت عنه فيها يعني تفيد الضعف الشديد طيب كذلك البخاري يقول في راو حديثه مشهور قال المؤلف يريد والله أعلم مشهور عمن روى عنهم فما كان فيه من الإنكار فمن قبله أي قبل الراوي زيد قول ابن معين ليس بذاك القوي ليس بذاك القوي أي أنه ليس بالغاية في الإتقان ليس بالغاية في الإتقان هذا صفحة 12 و200 زيد أيضا طيب هذا كنت أشرت إليه المرة الماضية يعني لا مش هذا المعنى الذي سأذكره يعني قلت أن التغير أهم من الاختلاط ها يعني هذا ذكره في التنكير صفحة 34 و200 34 و200 ما في التغيير الاختلاط شو فكان أن التغيير يستلزم منه الاختلاط بدون عكس لا الاختلاط هو الذي يلزم منه التغير لا لا لا لا يختلط التغير قد يلزم منه الاختلاط أما الاختلاط متضمن التغير لا ما اختلط إلا وقد تغير لكن من تغير لا يلزم بالضرورة يكون قد اختلط مرت معنا ليس بحجة، ها؟ ليس بحجة مرت معنا. اكتب قال المؤلف ليس بحجة، هذه كلمة لا تنافي الثقة، لا تنافي الثقة، يعني مثل ما ذكرنا في كلام أبي حاتم الأخير، ذكرها صفحة 40 و200 لا أطلقها ليس الدواه بعينه. كم الجزء الأول؟ طيب طيب قول ابن حبان في الرابي يغرب زي ما ذكرها من حيث الخاصة هذه يغرب. قال المؤلف صفحة 66 و300 يقولها ابن حبان في من يستغرب له حديثا واحدا، أو زيادة في حديث، تمام؟ هذا مصطلحات خاصة. يغرب أي أنه استغرب له حديثا أو استغرب له زيادة في حديث. كذلك تقريبا هذا الموجود في بعض الأمور أخرى سأذكرها. ابن معين له كلمة لم يكن من أهل الحديث، لم يكن من أهل الحديث. قال المعلم في صفحة 74 و400 هي كلمة مجملة فاتبع الخطيب بقوله يعني لم يكن بالحافظ للطرق والعلل، لم يكن بالحافظ للطرق والعلل. وأما الصدق والضبط فلم يكن مدفوعا عنه، أما الصدق والضبط فلم يكن مدفوعا عنه. أربعة وسبعين وأربعمية طيب في اصطلاحات أخرى أيضا خاصة لم أشير إليها. إذا قال ابن المبارك في الراوي قد عرفت، قوله في الراوي قد عرفته هذه عبارة يستعملها ابن المبارك قال الحسن بن عيسى سألت عبد الله بن المبارك عنه فقال قد عرفته، وكان إذا قال قد عرفته فقد أهلكه، فقد أهلكه. راجع تهذيب التهذيب الجزء السادس، أو تهذيب التهذيب في ترجمة عبد السلام بن حرب، لأنه مختلفة طبعات الأجزاء وكذا مختلف. ترجمة عبد السلام بن حرب. إلى بعض الأسئلة التي مرت معي، قوله كان يكذب، هو قول مجمل يحتاج إلى بيان. هل هو بمعنى وضع الحديث أو بمعنى التحديث عمن لم يدركه؟ هذا ذكره ابن حجر هنا في التهذيب الجزء الأول، لكن ما قيدت الصفحة، الله المستعان، لم أقيد الصفحة. لكن قلنا هذا الكلام أيضا ذكره من الوزير يماني، وقلنا أنه ما يحمل على إطلاقه، لأنه الأصل أن تحمل العبارة على ظاهرها إلا إذا زلت القرائن، يعني كونهم يستعملون الكذب في الخطأ، كونهم يستعملون الكذب في الخطأ. واضح؟ طيب. وقال أيضا حافظ الحجر الجزء الأول في ترجمة إبراهيم بن المهاجر، نقلنا هذا، نقلنا كلام الحافظ الإمام أبي حاتم في قوله فلان لا يحتج بحديثه، لا يحتج بحديثه، ذكرناه. قال عبد الرحمن: سألت أبي عما لا يحتج بحديثه، قال كانوا قوما لا يحفظون فيحدثون بما يحفظون فيغلطون، ترى في حديثهم اضطرابا ما شئت. هذا في ترجمة المهاجر في التهذيب تجدها، وأيضا في التهذيب عند المبحث. طيب، عبارة لا تكتب عن فلان، لا تكتب عن فلان، ذكر هذا في ترجمة أحمد ابن أبي بكر تهذيب التهذيب. قال صاحب الميزان، هو ذهبي من حذر ينقل عنه، أحمد ابن أبي بكر: ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابنه لا تكتب عن مصعب واكتب عن من شئ انتهى. ويحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاء أو إكثاره من الفتوى بالرأي، أو إكثاره من الفتوى بالرأي، فإن كان هذا معنى خاص، يعني تفسير ليش لا تكتب عن فلان، قد يكون هو هذا السبب، يعني أن يكون قد توارد عليه أعمال لا يرضاها. هنا مثال في التضعيف بالهيئة، ولم يأتي معنا بعد، بالهيئة صفحة 173 في ترجمة داود بن المحبر. قال عبد الله بن عمر: سألت أبي عنه فضحك وقيل شبه لا شيء، كان لا يدري ما الحديث، يعني جمع بين القول. و هذا نذكر الدرس القادم إن شاء الله، الدرس القادم. نذكرها الدرس القادم. قول أبي حاتم هو على يدي عدل، هذه لم تأتي معنا بعد، ستأتي قريبا، ستأتي لاحقا، خلينا الأسبوع القادم نذكرها إن شاء الله. طيب فيها خلينا الأسبوع القادم، خلينا ندخل الأسبوع القادم. هذه قول الدارقطني لا يعتبر به، ها ذكرنا، ذكرنا لا يعتبر به 64 ذكرناه، ووثق النقل ايضا من هنا. قال حافظ حجر وضع اثر الدارقطني فقال لا يعتبر بحديثه، ها قلنا لا يعتبر بحديثه انه ضعيف، ايوه ذكر ابن حجر في ترجمة عبد الله بن الوليد، عبد الله بن الوليد بن قيس بن الأخرم التجيبي المصري، قال ابن حجر قلت وضع أثره الدارقطني فقال لا يعتبر بحديثه، لأن لا يعتبر الحديث ما معناه عند الدارقطني ضعيف، عند الدارقطني معناه التضعيف. طيب هذه عبارة يعني نادرة، ضجع في عبد الرحمن، وضجع في عبد الرحمن يعني طعن فيه، يعني طعن في هذه الحديث. الأسبوع القادم نذكره. هنا هذا قول الإمام أحمد 147 قال في يزيد الألهاني، علي بن يزيد الألهاني هو دمشقي قال حرب كأنه يضعفه، قال حرب كأنه يضعفه. أيضا هذا التضعيف بالحركة يأتي إن شاء الله الأسبوع القادم، التضعيف بالحركة يأتي مثال الأسبوع القادم. كنت إذا ذكرت غندرا ليحيى بن سعيد عوج فماه كأنه يضعفه، هذا بالحركة يأتي الأسبوع القادم مثال التعديل أيضا بالحركة هذا، وهنا التضعيف بالإشارة والتضعيف بالإبهام، هذا الذي مر معنا قريبا عن الإمام أحمد نقله عنه ابنه، ها كذا وكذا، قال كم صفحة 37 نشوف إذا كان قال أبو حاتم أن أحمد لم يكن هشام الحافظ، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه هشام بن سعد كذا وكذا، هشام بن سعد كذا وكذا، ها هذا في التهذيب ترجمة هشام بن سعد المدني، ترجمة هشام بن سعد المدني، هشام بن سعد المدني وأيضا التضعيف بالإشارة. وقال مرة: حدثنا عبد الحميد الحماني وكان صدوقا، قلت: فابنه؟ قال: لا أدري. ونفض يديه، نفض يديه. إشارة التضعيف هذا بالحركة سيأتي الأسبوع القادم إن شاء الله. وأيضا مثل آخر 136 بالحركة أيضا. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: ثقة؟ فحرك رأسه، يعني هكذا. قلت: كان صدوقا في الحديث؟ قال: لهذا شروط، يعني فيه إشارة بالحركة. هذا أيضا الأسبوع القادم. وهنا أيضا تجريع بالإشارة، مثال آخر صفحة 40، التفليح الوجه هنا، فتلح وجه. وكان يحيى بن سعيد إذا ذكر عنده كلح وجهه. هذا الأسبوع القادم يكون شرطة. أبو بكر بن عياش مثال نسد كوفي في حماط المقري. هذه الحمد لله الأسبوع القادم نكتفي بهذا القدر. كم ساعة؟ وين توقفنا في الكتب؟ لا بد أن نتم الكتب مع الكتاب، يعني حتى يصير تكون عندنا مباحث في تراجم الرواة تعرفون الكتب. وهو اي كلام، ايوه مسألة محل نظر، محل اخذ ورد. هناك من درس كلام البخاري جمع كل الرواة الذين قال فيهم البخاري فيه نظر، فوجدهم على مراتب، فوجدهم على مراتب. فكلام الذهبي هذا استقرائي، كلام الذهبي استقرائي، والذهبي من أئمة الاستقراء، الذهبي من أئمة الاستقراء. فهناك حمش عذاب حمش، واحد اسمه عذاب حمش أظن أو نحو هذا الاسم، له رسالة في قول البخاري فيه نظر، ولو أظن رسالة أيضا في قول البخاري سكتوا عنها أو نحو هذا. توصل إلى أنها يعني ليس العبارة على إطلاقها يعني، وأنه هناك من ليس على ما صرح به الذهبي، لكن نقول عبارة الذهبي غالبية. وأن جرح البخاري بقول فيه نظر، فيه نظر يعتبر تجريحا، ولكن ينظر إلى كلام الآخرين فيعدل بين كلام هؤلاء وكلام هؤلاء. واش قال؟ ايه؟ قال؟ اقرا. قال: ذهب الامام الذهبي المكثر رغم ان البخاري اذا قال الصواب في النظر فهو يريد انه شديد الضعف. ونقل الامام الذهبي عن البخاري عباره الخير في دلاله على المعنى، لكنه عرف الذي ذكره الامام الذهبي في النظر. الاول فهو احد اعراف المكثر للبخاري على حاتم، وهو الامام الترمذي، حيث وجدت له عباره صحيحه تدل على أنه إذا كان الكلمة تحتمل في النظر من البخاري تأخذ بصفة الضعف. فذلك لما سأل البخاري عن رجل كما في العلل قال البخاري: لنا فيه نظر. فقال الترمذي: ولم يعزم أي على شيء. فلو كانت العبارة تقتضي شدة الضعف فلم يقول الترمذي ما يفهم منه من البخاري متردد فيه. وكذلك فعل أحد أهل المسجد هذه العبارة. العبارة ليس لنا، البخاري قال لنا فيه نظر، لم يقل فيه نظر، قال لنا في هذا نظر. من أقول هذه العبارة غير ما يصلح الانتقاد بها. أكمل. وأيضا كذلك فعل أحد أعلى الناس بهذه العبارة ومعانيها هو ابن عدي، حيث أورد عبارة البخاري في كتابه الكامل قال فيها: البخاري عند الحاكم على راوي فيه نظر. فقال ابن عدي: وهو كما قال البخاري ليس بذلك، أي إنه في آخر مراتب القبول. ثم هناك أيضا كذلك فعل أحد أعلم الناس أعلم الناس بهذا العبارة معنيه إيه؟ وهو ابن عدي حيث أورد عبارة البخاري في كتابه الكامل قال فيها البخاري عند الحكم على راوي فيه نظر فقال ابن عدي وهو كما قال البخاري ليس من ذلك. ليش لم ينقل كلام ابن عدي كله؟ خلاصة البحث وش يقول؟ قال ونخلص لهذه الوقفات نقول بخاري نخلص أيوة ونخلص لهذه الوقفات نقول بخاري في نظر لم يزل غير زال على حده على الضعيف الشديد أن من رأى أنها تدل على الضعيف الشديد إنما اعتمد على ما نقل عن البخاري على هو العبارة التي نقلها وفيها البخاري تصريح البخاري بذلك أو كتب الذي ذكره الذهبي الكلام الذهبي لا لا إيه الذهبي كلام الذهبي ماذا فعل به كله كل حال هو ما ذكرنا شيئا من ذلك لكن هو يقول هنا أنه بنى حكمه على أولا اللفظ اللغوي ثانيا معنى اصطلاح فهم التلميذي ما ذكر فهما معينا إنما أشار في مثال واحد وكلام ابن أدي أيضا. ثم وافق هذا كله استقراء ودراسة لأحد المختصين، وافق وقال: ولم أكن قد اطلعت هذا الاستقراء. هذا لا يسلم يعني. لو كان مبنيا على الاستقراء يمكن، فهو يرد على من رد عليه، يقول: الوقفة الأولى ما ذكرته ليس يعني مرتجلا أو مبني على مثال أو مثالين أو ثلاث، وإنما على أمور 1، 2، 3، 4، 5 أو 4. الخامس أنه وافق استقراء، كان ينبغي أن يكون منه الاستقراء أو أن يطلع، لكن نقل هذا الاستقراء بعد أن حكم، قال: ما أني لم أكن قد اطلعت على هذا الاستقراء ولم أطلع عليه إلى الآن، إلا أن الباحث الذي قال قد ذكر نتيجة الاستقراء في كتاب له آخر اطلعت عليه وعرفت منه تلك النتيجة. أين كان أولى أن هذه الأمور الأربعة جيدة؟ الخامس يستقرأ، وجد غيره يستقرأ يدرس نتيجة الاستقراء، يضم إليها الأمور الأربعة، الأمور الأربعة ثم لأن يعني كلام الذهبي كلام مستقرأ، ليس كلام ليس سهلا. يرد ماذا؟ على كل حال العجائب معروفة منه، هو المجيء بالجديد هو معروف منه، لهذا ما يسلم له، وكل بحث له اعتباره. على كل حال ما لا أرد جملة ولا أقبله جملة، لكن الذي يدري أعرفه أنه مرة مع شيخنا أنه في واحد ألف كتاب استقرأ وجد أن الكلام الكلمة ليس على إطلاقها لكن لها محل، أما أن يرد عن الإطلاق هذا غير مقبول، هذا غير إطلاق غير مقبول. لهذا نقول فيه نظر، هو تجريح وفيه مبالغة من الإمام البخاري رحمه الله في شدة، لكن يوازن مع كلام غيره من العلماء. ولهذا قال الذهبي كان دقيقا غالبا قل أن يكون إلا وأن يكون متهما أو كذا. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا مش محضر طبعا طبعا سبجة ها هذه.